بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يوصلهم في طلبهم. يعني يقول يعني الأموال أعطوني جعلا وأعاقبهم أو أسترد أموالهم أموالكم منهم، وهذا حق أوجبه الشارع عليه، هذا من حقوق الإمامة والإبرة. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار. يقول في العصر السلجوقي، رحمه الله، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من مال المصالح ومال الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يأخذون. طيب، فإن قدر أن يقول مالف ينفق على المجاهدين في هذا من المال، يعني الذي يجاهدون هؤلاء المحاربين وقطع الطرق، من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، يعني من بيت المال. لكن لو قدر أن بيت المال لا شيء فيه، وأن الحاكم أو الإمام الشرعي قال أنا ليس عندي مال لأعطي الجند ليلاحقوهم، فنجعلهم يلاحقونهم ونأخذ، وحينما نستعد الأموال نجعل بالنسبة. فهمتون لا؟ يعني جماعة مثلا جاءوا إلى الحاكم أو الوالي أو الأمير وقالوا إن المحاربين أخذوا أموالنا ونهبوا أموالنا، ونريد منك أن ترسل الجند لقتالهم واسترداد أموالنا. قال الجند يحتاجون إلى مال، أنا ما عندي مال أعطيهم نفقات ورواتب، فنجعل الجند يذهبون، فإذا أخذوا استردوا هذه الأموال أعطيناهم مما استردوا من أموالكم بالنسبة. هذا الذي أقدر عليه. يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، لأن كول الواحد يحصل شيئا من ماله خير له من أن يذهب جميع كله. نعم، صلى الله عليه رحمه الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يأخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين، جاز. يعني كان يقول إن بذل الزكاة، بذل مال الزكاة في قتال هؤلاء جائز، فهو كالبذل في سبيل الله، يعني في الجهاد. أحسن الله إليك رحمه الله. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك، جاز. نعم، أيضا لمسألة، لو كانت لهم شوكة، يعني جماعة من اللصوص والحرمي وقطع الطريق لهم شوكة، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح بعض رؤسائهم، قالت أنت يا رئيس العصابة أو مثل المافيا هذولا خذ، بشرط أن تكف شرك، هذا جائز. ولهذا ذكرنا في المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار، وأن من الصرف إليهم أن يعطوا من الزكاة كفا لشرهم، فحينئذ يجوز. يقول ليعينه، إما ليكف شرهم وإما ليعينه على إحضار الباقين. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. نعم، وعلى هذا نقول من الصرف على المؤلفة قلوبهم الصرف لدفع الشر عن المسلمين، لدفع الشر عن المسلمين، سواء كان هذا الشر حسيا أم معنويا. فهمتم؟ سواء كان الشر حسيا أم معنويا، فالشر الحسي كالدفع لرؤساء هؤلاء القبائل وما أشبه ذلك أو رؤسائهم حتى يكفوا شرهم عن المسلمين وعن سرقتهم والعدوان عليهم، والمعنوي كفي شر من معنوي كإيراد الشبهات، يعني يقدح في الإسلام والمسلمين ويريد الشبهات، يعني مثلا فتح سال فاتح قناة فضائية، ها، أو قد وضع مواقع في شبكة الإنترنت أو غيرها، يورد الشبه والشكوك، وقد يغتر به من يغتر، فأعطيناه مالا ليكف شره، هذا دفع شر إيش معنوي. إذن نقول من من من من السبل في إعطاء المؤلف قلوبهم أن يعطوا كفا لشرهم، سواء كان الشر حسيا أم كان الشر معنويا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرم من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا. واضح؟ يعني تظاهر أنه مع السلطان في الظاهر، لكنه في الباطن يتفق مع هؤلاء الحرامية، يقول خذوا، وإذا أخذتم يتقاسمه معهم، ثم إذا جاءوا أعطاهم بعض الشيء. نعم، يقول هذا أشد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتل وقتل هو على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله. نعم، قتلوا على قول عمر، في قول لو تمالأ عليه أهل الصنعة، لأنه الآن باتفاقه معهم في الباطن صار معينا وشريكا لهم في الإثم في الجرم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وهو على قول طائفة من أهل العلم، يقطع ويقتل ويسلم، وقيل يخير بين هذين. وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود، فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء. أحسن الله عليك. فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء، وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقبه بما دون ذلك. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم مما ونحوهم. ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله سبحانه وتعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، فهو شريكه في الجرم، لأنه قد أعانه على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنع، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. يعني يعلم مثلا أن هذا السارق أو هذا الحرامي أو قاطع الطريق موجود في مكان معين، يجب عليه أن يعلم به عن مكانه أو يدل عن مكانه، فإن لم يفعل مع علمه بذلك كان معينا لهم على الإثم والعدوان. أحسن الله إليك رحمه الله. فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا. نعم. بخلاف ما لو كان النفس نعم وذاك والد بخلاف ما لو كان النفس والمال مطلوبا بباطل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأنه نصر المظلوم لأن نصر المظلوم واجب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. نعم يقول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ذكر الأخوة هنا قيد أغلبي لا مفهوم له فلا يشترط في النصرة أن يكون أخا لك بل ما دام أنه معصوم بل ما دام معصوم الدم ولو كان كافرا فإنك تنصره ظالما أو مظلوما. يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف تنصر الظالم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنعه من الظلم هذا نصره. طيب والمظلوم أن تأخذ بحقه. إذن نصر الظالم منعه من الظلم ونصر المظلوم أن تأخذ بحقه الذي ظلم من أجله. وظاهر الحديث نقول يشمل المسلم والكافر يشمل المسلم والكافر. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بحديث الصحيحين ونصر المظلوم نصر المظلوم وهذا يشمل المسلم والكافر. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. نعم أي ما لم يكن ضرر إذا قدرت بعدين تضربون يضربونك بعد إيه؟ يعني بس على سبيل الوجوب. أي نعم على سبيل الوجوب. نعم يعني لو رأيت شخصين يتخاصمان يختصمان أو يتضاربان نقول يجب أنك أن تزيل هذا لكن ما لم يكن عليك ضرر يعني لو أردت تفكهم ممكن ضربوك أو تخشى عليه. نعم أحسن الله عليك رحمه الله. وروى مسلم نحوه عن جابر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز تشمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي أحسن الله عليك وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والاستبرق والديباج. طيب حديث البراء رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض وقول أمرنا بسبع هذه ليست كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ولكن من جملتها وبعض منها. وهذه الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة أمرنا بسبع ونهانا عن سبع يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها جملة واحدة بأن قال آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا ويحتمل أنه قالها في خطب متعددة ولكن البراء رضي الله عنه حفظها وذكرها جميعا. فهمتم؟ إذن أمرنا بسبع ونهانا عن سبع يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها جملة يعني قال آمركم بكذا وكذا سبعا وأنهاكم عن كذا وكذا ويحتمل أنه قالها مفرقة يعني في خطب ومجالس ولكن البراء رضي الله عنه حفظها وذكرها جميعا. يقول مما أمر به عليه الصلاة والسلام أو أولا قال أمرنا بعيادة المريض عيادة المريض وعيادة المريض انتبهوا عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض ولهذا التعبير الشرعي أن يقال عيادة المريض ولا يقال زيارة المريض لأن الزيارة تكون للصحيح والعيادة تكون للمريض. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين حق المسلم على المسلم صدقا وإذا مرض فعده إذا مرض فعده فالعيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح. وقول آمرنا بعيادة المريض، والمراد المريض الذي يحبسه مرضه في بيته بحيث لا يتمكن من الخروج، أما من يتمكن من الخروج بحيث أن الناس يرونه في المسجد أو في السوق فهذا يكتفى بأن يسأل عن حاله في المسجد إذا رآه أو في السوق. أما من حبس في بيته أو في مستشفى أو نحوه فإنه يعاد. إذن المريض الذي يعاد من هو؟ هو الذي يحبسه مرضه. أما إذا كان إنسان مريض لكن تراه كل في اليوم 3 مرات في المسجد فيكتفى أن تسأله عن حاله، عن حاله ذلك. وقالوا أمرنا بعيادة المريض، أمرنا الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يدل على أن عيادة المريض واجبة، وهو كذلك، فعيادة المريض فرض كفاية وليست سنة كما قيل به، بل هي فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو فرض أن مسلما مريضا في المستشفى لا يأتيه أحد، فنقول من علم حاله من المسلمين وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وينبغي لمن عاد مريضا أن يمتثل الآداب الشرعية في عيادة المريض، فمنها أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مخلصا لله تعالى في عيادته لهذا المريض، ومنها أيضا أن ينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيعود المريض امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وينوي بذلك أيضا الإحسان إلى أخيه، لأن المريض يجد راحة وانشراحا في صدره إذا عاده الناس. ولذلك هنا شيئا لا ينساهما الإنسان لمن فعلها به، ما هي؟ الأول عيادته إذا مرض، والثاني تعزيته إذا أصيب، هذه تبقى أثرها ولو بعد حين. الإنسان إذا مرض مثلا وعاده شخص ولا سيما إذا كرر العيادة له يبقى أثرها في نفسه، كذلك أيضا إذا عزاه في مصابه وصبره وتكلم معه أيضا هذا يبقى أثرها. أيضا أن يحرص على استغلال فرصة عيادته بتوجيه المريض إلى ما ينفعه من الخير، فيدله على الخير من قراءة القرآن وإشغال وقته بما يقربه إلى الله عز وجل. وأيضا من الأداب أنه إذا كان العائد من طلبة العلم والمريض من عامة الناس فينبغي أن يسأله عن عبادته، عن صلاته، عن طهارته، لأن بعض المرضى تجد أنه فيما يتعلق بالطهارة يدع الوضوء مع قدرته عليه، وبعضهم يكلف نفسه الوضوء مع أنه معذور. كذلك أيضا في الصلاة تجد أن بعض المرضى يدع الصلاة أيام مرضه بدعوى أنه لا يستطيع استقبال القبلة أو أن عليه نجاسة أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر لا يجوز، محرم، بل يجب على الإنسان المريض وغيره أن يصلي الصلاة في وقتها، في وقتها على أي حال كان، حتى لو كان ملطخا بالنجاسة، حتى لو كان غير القبلة، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، الوقت هو المهيمن على جميع شروط الصلاة. فلا يقول هذا المريض مثلا أنتظر أنا ثيابي متنجسة بالدم أو عندي جروح تخرج منها صديد ودم وأنا غير مستقبل القبلة ولا أستطيع التطهر، نقول صلي على حسب حالك، اتق الله ما استطعت، فتطهر من الحدث والخبث بقدر استطاعتك. ومنها أيضا من الآداب لعائد المريض أن يفتح له باب الأمل في مرضه، أن يفتح له باب الأمل في مرضه بحيث أنه يبين له أنه إن شاء الله سيشفى من هذا المرض، وأنه قد أصيب بهذا المرض من أصيب من الناس وشفاهم الله تعالى منه وما أشبه ذلك. إذن هذا مما يؤنس المريض، أن تقول هذا مرض ابتلاك الله عز وجل به، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وفلان أصيب بهذا المرض وشفاه الله، وفلان أصيب بهذا المرض وشفاه الله، وما أشبه ذلك مما يفتح له باب الأمل. لا يكون ممن يفتح له باب القنوط واليأس. في بعض الناس إذا دخل على المريض قال وجهك اليوم وجهك مصفر، وجهك أصفر ممزين، أمس أحسن واليوم أسوأ، وأنا أعرف وش اللي فيك، والله فيني مرض، والله الله يختم لنا بخير. أنا أعرف رجل مصيب بنفس المرض ما جلس أسبوع إلا استوفاه الله وما أشبه هذا، نقول هذا خطأ، بل يفتح له باب الأمل. أيضا لا يطيل المقام عنده والمكت عنده إلا أن يرى منه رغبة. إذا رأيت من المريض أنه يرغب في الجلوس اجلس، إذا رأيت من المريض أنه لا يحب إطالة الجلوس عنده فاجلس بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نعم، يأتي إن شاء الله.